في آخر الزمان يخرب الكعبة والعياذ بالله. جاء في غير الصحيح أنه ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر وله أتباع. رجل ظالم الحبشة سمي بالسويقتين لرقة ساقيه أو عوجهما، وهذا وصف غالب للسودان في الغالب. في الحديث الآخر يقول الذي في وصفه كان ينظر إليه فيلع فيلع ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر. ومنها الدخان الذي يملأ الأرض ويصيبه من كهيئة الزكام ويصيب الكافر شدة عظيمة. ومنها نزع القرآن من الصدر ومن المصاحف والعياذ بالله في آخر الزمان، إذا ترك مثل العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى في المصاحف آية ولا في صدور الناس آية نعوذ بالله. ثم من أمل آخرها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وهما مختلفتان، وآخر ذلك نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى المحشر تبث معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا، تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات قبل قيام الساعة، ثم تقوم الساعة على الكفرة والعياذ بالله. ومنها انحسار نهر فرات في العراق عن جبل لهب يقتل الناس عليه، يقتل من كل 199 كما سبق، وكأن هذا والله أعلم قريب من قريب أو مقارن لشرط الساعات الكبار. ومنها من أشرط الساعة ما ذكره النبي في هذا الحديث، لا تقوم الساعة حتى يخرج لهم من قحطان يسوق الناس بعصا، كان معنى يسوق الناس بعصا أنه ظالم، يسوق الناس بعصا لظلمه، كان عن ظلمه. وسبق معنا في البخاري وأن الناس بعض الناس تكلموا قالوا أنه فلان وأنه فلان، وكذلك الحديث الثاني أنه أخرج رجل قالوا له الجهجاء، قال بعضهم أنه في زمان المهدي وأنه يكون في ناحية من النواحي، والله أعلم. نعم. لا هذه عشرة المعروفة عشرة هذه، لا لا ما ليست كلها عشرة، ليست كلها من الشرط الساعات الكبار. نعم. نعم هذا هو الظهري، هذا هو الظهر، الظهر تفتح لو كانوا مسلمين معناه كيف تفتحهم وهم مسلمون، والآن فيها مسلمون الآن والدولة العلمانية والله أعلم. نعم أحسن الله عليك. الحكومة العلمانية نعم، والشعب فيه مسلمون، فيه فيه مسلمون وفيه مخرفون وفيه نصيرية. نعم نعم لا ليست من عشمة. أحسن الله عليك. خصم المشرق وخصم المغرب وخصم جزء العرب. نعم عفو الله عنك. حدثنا النار اللي خرجت في القرن السابع الهجري في المدينة ارتفعت ارتفاع عظيم، هذه قديم يعني خرج وضع عليها مدة وليس من العشر. نعم ايش شو يقول عشر آيات، عشر آيات من الآيات، ما يلزم أن تكون من العشر، الآيات كثيرة، عشر آيات من الآيات الكثيرة. كذلك أيضا من الآيات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات هذه عشر آيات ليس مراد الحصر. نعم صلى الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس المجان جمع مجنة وهي الترك، وهم الترك كما سيأتي فسر الحديث، وجوههم كالمجان المطرقة جمع مجنة وهي الترس يعني عريضة، في اللغة الآخر حمر الوجوه يعني حمر مشرب الحمرة، زلف الأنوف جمع أذلف وهو الأفطس يعني فطس الأنوف أو أفطس كما تشاهدونه، وهو قصار قصر الأنف مع انبطاح منبطح قصير الأنف،

أنها مدينة يكون مثل ما ذكر متقارب يعني سبعة أشهر أن هذا المدينة هذه قريبة من القسطنطينية وأن القسطنطينية تفتح بالقتال بالسيوف وهذه تفتح بالتهليل والتكبير من قريب منها أو تابع لها والله أعلم. ها لا ونقل كلام القاضي عياض إيش قال؟ فأجاب عن التعارض قال وتنتفي المعارضة بأنه إنما قال ويفتح ثلثهم قسطنطينية وفتحها أعم من أن يكون بقتال أو بالتهليل والتكبير المذكور. التعارض بين فتحها قال تفتح بس ظاهره في قتال يقتل الثلث ويفتح الثلث وينهزم الثلث والله أعلم لكن المتقارب قد يكون بعضها بالقتال أو يكون تابع لها أو كذا يمكن القسطنطينية يتبعها مدن أخرى والله أعلم أنها تفتح بالقتال وهذه تفتح بالتهليل والتكبير مش قال مباركه هو يتكلم عنها فيخرج لهم أن يكشف لهم ويفر العدو ما ذكر المذكور في هذا الحديث غير الفتح الذي فتحه محمد الفاتح العثماني فإنه فتح هذه المدينة بعد الحصار الطويل والحروب الشديدة والتبابيل الغريبة النادرة وهذا الفتح المذكور في هذا الحديث إنما يحصل بهتاف التكبير دون القتال ويحصل دون القتال ويحصل كل خروج الدجال جدا والسر في فتحها بالتكبير أن المسلمين يغزونها بعد الملحمة الكبرى التي تقع بالأعماق أو بضابط وقد تقدم ويقع فيها من القتال الذريع في العدو يعني يرى أن القتال فتح القسطنطينية يزلون بالضابط والأعماق ثم تفتح هذه بالتهليل والتكبير يعني مدينة بعدها يمكن مدينة قريبة منها وإيش وقد سبق إيش وقد تقدم ويقع فيها من القتال الذريع في العدو بحيث يطير الطائر بجنباتها فلا يجاوزها حتى يخر ميتا. ايش وقد سبق ايش؟ وقد تقدم ما يقع فيها من القتال الذريع في العدو بحيث يطير الطائر بجنباتهم فلا يجاوزهم حتى يخر ميتا فيداخلهم لاجل ذلك رعب شديد حتى انهم حين يسمعون بقدوم المسلمين الى هذه المدينه لا يتمالكون انفسهم ولا يشترئون على القتال بل يلوذون بالفرار بمجرد قدوم المسلمين والحمد لله. تقول مدينة قريبة من هذا ذكر ما ذكر أنه ما أشعر أيوة على كل حال بعد الملحمة الكبرى الملحمة الكبرى تفتح بالسيوف ثم كان المدينة قريبة منها ويفرون إليها فإذا سمعوا بها سمعوا بالمسلمين فتحت بالتكفير. نعم وفق الله جميع طاعته وصبته وجبته وصبته.